بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع وأهلا وسهلا. نستأنف إن شاء الله، وكنا بدأنا بضوابط الوقف الكافي، وكان الضابط الأول أن تكون الجملة بعد الوقف مبتدأ وخبر أو مستأنف الفعل أو مستأنفة بالسين وسوف اللتين للتسويف. أما الضابط الآخر فهو أن يكون بعده حرف بل، حيثما وجدتم بل في القرآن فغالبا، أقول غالبا، يكون الوقف عليها كاف، وقد يكون تام لكنه قليل. والذي يميز بين هذا وذاك هو الارتباط المعنوي من عدمه كما بينا. حرف بل في اللغة إما أن يقع بعد جملة أو مفرد، لم يقع في القرآن مفرد بعد بل، في اللغة كثير. لم يأتي خالد بل أتى عمرو، عفوا، أتى خالد بل عمرو، لم يأتي خالد بل عمرو، كله يعني بل عمرو، بل عمرو يعني مفرد بعد بل مفرد. لم يقع في القرآن مفرد بعد بل. المحاضرة ليست الآن، بل في الليل مثلا، نهار يعني، هذا يعني مفرد. المحاضرة ليست الساعة السابعة بل الثامنة، هذا مفرد، هذا غير موجود في القرآن الكريم. الموجود هو جمل دائما تأتي بعد بل، وحيثما أتت فهي إضراب، ويتبين معنى الإضراب كالتالي: إما على جهة الإبطال لما قبله، فهو إضراب إبطالي. كيف؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا قولهم سبحانه، بل عباد مكرمون، يعني بمعنى بالعربي الفصيح ما قالوه خطأ، دعك منه، أضرب عنه، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، إنما الحق أنهم عباد مكرمون، ولهم ملائكة يعني، فعباد مكرمون، بل أبطلت الأول وأثبتت الثاني. أبطلت قولهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون، ما قالوه باطل، والحقيقة أنهم عباد مكرمون. هذا المعنى الإبطالي، إضراب إبطالي من الإبطال، إبطال للأول وإثبات الثاني. فبل هون ما أبطلت اللي قبلها، قبلها ثابت لا يبطلها أحد، بل أبقته على حاله ونبهت إلى الانتقال إلى غرض آخر. لاحظين كيف؟ زي الأولاني انتقل اللي قبله يعني، فبيكون الوقف على فصلى اللي هي قبل بل كافي، زي ما بيكون وهم لا يظلمون في الآية رقم 62 اللي قبلها كافي، زي ما بيكون جيم اللي عند سبحانه في المثال الأول على الإبطالي كافي، وزي ما بيقول به جنة كافي. نعم، هذو المثالين على الإبطالي ومثالين على الانتقالي. الآن سنطبق أكثر من ذلك مشان نثبت هذه المفاهيم. بس قبل ما نثبت، ذكرت في البداية أنه إذا وقع بعد بل مفرد فتكون حرف عطف، معناها الإضراب يعني، لم يأتي أحمد، خلص انتقلت منه بل عمرو اللاجئ مثلا، هذا المثال، هذا إضراب لم يأتي بالقرآن، فلا داعي للخوض في تفاصيل هذا المعنى، وإنما فقط للفائدة، ولو ما ذكرنا ما في مشكل، على رأي أخواننا في المغرب وتونس والجزائر وليبيا ما في مشكل. وفيما يلي أمثل على الوقف الكافي الذي بعده حرف بل. شوف شو عنا. قال تعالى: كل هذه الوقوف التي سنقف عليها ونعطي عليها أمثلة هي وقوف كافية. الموجود أمامكم لم ينزل بعد في المنتدى، وإنما نازل في مكان آخر في منتدى آخر، بس بصورة تختلف. هو مسجل أعتقد إذا بدك التسجيل حتى يتاح الوقت لإنزال الفصول اللي وضعتها أو يعني حاضرت فيها كاملة إن شاء الله. ننتبه الوقف الكافي اللي بعده حرف بل. قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هنا يتكلم مولانا عن القدرة، القدرة غير المحدودة. طبعا نقول غير المحدودة ولا نقول القدرة الغير محدودة، لأنه غير موغلة بالتنكير، ولا تستعمل معرفة إلا في حالات خاصة. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. انتقلنا الآن: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لم تبطل الأول، وإنما انتقلت إلى غرض آخر من القدرة اللي هي تسوية البنان إلى موضوع ثاني. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني لم تبطل الأول ولا شيء يبطل الأول، ونبهتنا إلى الانتقال إلى غرض ثاني. وطبعا الانتقال من غرض إلى غرض بالمناسبة، سواء كان يعني واسطة النقل بل أو غيرها، هي من ضوابط الوقف الكافي طبعا، وتكون أيضا للتام لا شك في ذلك، لكن الذي يبين أو يميز ذلك هو مدى الارتباط المعنوي بعدمه. إذن هون إضراب انتقالي والوقف على بنانه كافي. أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. السجدة. الوقف على افتراه كافي. أم يقولون افتراه؟ خسئوا، كذبوا، هذا باطل، قولهم باطل، لأنه أبطلته وانتقلت إلى بل هو الحق، ليس مفترى بل هو الحق. إذن هون أبطلت الأول وأثبتت الثاني، هذا بنسميه إبطالي. ديروا بالكم هذه بالباء وليس بالياء، فكرون بعض الناس إيطالي، ما الناس دعوا في إيطاليا. نأخذ كمان مثال. قل لا يعلم من، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون أيان يبعثون. بشعروش الآن، بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك يعني تفسيرها أنه تتابع علمهم في الآخرة حتى كفر، كانت نتيجة كفرهم. يعني العلم أحيانا لا يؤدي للإيمان. إبليس كان تاج العلماء قبل، عالم كبير جدا إبليس. العلم إذا كانش مقرون بالتقوى ليس علم. أن الحسن البصري رحمه الله قيل له أفتى فتوى، فقال بعض جلسائه: يا إمام، كثير من الفقهاء يخالفونك في الفتوى. فما كان منه إلا أن قال: أين هم العلماء؟ ويلك، إنما العالم هو من يتق الله. العالم اللي بيتق الله بحكم بما يريد الله، أما اللي ما بيتقي بحكم بما يريد الحاكم والعياذ بالله. والشواهد كثيرة، لا نريد التفصيل، فالأمور واضحة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخر، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ثلاثة إضرابات متتابعة. نعم، بارك الله فيك. نعم، أي عندنا بعد ما قال وما يشعرون أيان يبعثون، حال من أحوالهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، الكفار يعني، حال من أحوالهم. يشعرون أيان يبعثون يعني لا يشعرون بوقت البعث، بمعنى آخر ما بيعملوش لهذه الساعة، إلى يعني ما بيعدوا أنفسهم لهذه الساعة، بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني لا يعلمون أن يوم القيامة كائن، كفروا فيه، ما يعني عايشين زي البهايم، بل هم في شك منها بالآخر يعني، بل هم منها عمون. الله عام قلوب، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اللي بيهتدي بيزيد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. الهداية في الأول من الإنسان، الله بيزيده، لا يكتب عليه كتابة شرعية وإنما كتابة كونية، واللي الضال بيضل نفسه هو، لكن الله بيملي له: وأملي لهم إن كيدي متين. فالوقف على أيان يبعثون كاف وقيل تام. نعم، انتقالية، نعم، في الثلاثة، انتقالية في الثلاثة. أيان يبعثون كافي، انتقلت بعد ذلك إلى حال آخر من أحوالهم، يعني لم تبطل الأول وإنما أثبتت وانتقلت إلى آخر، بل ادارك علمهم في الآخرة. هذا انتقلنا من أيان يبعثون. الإضراب الثاني: بل هم في شك منها، يعني نفس المعنى مضاف إلهم، يعني سيئة إلى سيئتهم الأولى، فانتقل من حال إلى حال، بل هم منها عمون، مش بس في شك، عميان، سبحان الله. فهذه ثلاث إضرابات انتقالية، أي الشرح تحت، وما هي إلا تنزيل لأحواله وأحوال. وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن يوم القيامة كائن، ثم بأنهم يخبطون في شك ممرية. ولاحظوا يعني كيف تقودنا العلامات الوقف. طيب، بل ادارك علمهم طبعا يبعثون كافي، بس ما عليه، ما بحطوا عادة إشارة وقف على رأس الآية، إلا بعض المصاحف تضع لها أحيانا، وإلا مصاحف المغاربة المغربية يعني تضع وقف أينما أتى، سواء آية أو آية أو غير آية، ولا تضع علامة وقف سواء كان آية أو غير آية، اللي هو الوقف الهبطي ومعروف لدى المغارب، وإن شاء الله سيكون لنا جولة في هذا الوقف الهبطي الذي يساء فهمه كثيرا يعني، فكثير بهجمه والله أعلم بدون علم يعني، لأنه عالم كبير الهبطي رحمه الله، وبالمناسبة لا يعلم كثيرون أنه لم يأتي من عنده في معظم الوقوف هذه، وإنما هي وقوف نافع ويعقوب. إذا ذهبنا يعني ومحصنا الكتب تمحيصا، وقوف نافع معروفة، وقوف يعقوب، يعقوب القارئ التاسع، وهو عالم جليل كبير أيضا في اللغة والوقف، ونافع أيضا في الوقف أيضا كما هو في القراءات طبعا، وطبعا كل وكلهم كذلك، ما من إمام إلا له كتاب في الوقف بالمناسبة، لكن بتفاوت في الشهرة، وهذا بدهي. قارئ لا يعرف وقف ليس بقارئ، قارئ لا لا لا يعرف ضبط ليس بقارئ، لا يعرف لغة ليس بقارئ، إنسان يريد أن يفسر ويفهم القرآن ليس بقارئ إذا لم يعرف وقف. أما نيجي نقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، ونوقف هون، بزبطش هذا الحكي، شو شو شو شو استفدنا؟ ما نضل نقول انقطع نفسي، نضل أنا انقطع نفسي من كثر ما قلت عن الناس بيقولوا انقطع نفسي. حتى انقطاع النفس له علاج. نعم. إذن كنت أريد أن أعلق على بل ادارك علمهم في الآخرة جيم. طب ليش جيم بل ادارك علم في الآخرة؟ وشو بتفرق عن بل هم في شك منها بل هم؟ مش فاهم يعني ليش التحتني الوصل أولى والفوقانية جيم اللي هي جواز مستوي الطرفين. له وقوفات مميزة، نعم له وقوفات مميزة، لكن هذه المميزة كثير من الناس ينتقدها كلها. سنأتي إن شاء الله بإذنه تعالى. هاي خلصنا بل. الخامس أو الضابط الخامس أن يكون بعده يعني الوقف اللي بنوقف عليه بنقول عنه كافي، إن مكسورة الهمزة المشددة، لاحظوا المكسورة وليس المفتوحة، يعني مثل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، نوقفش على قدير، وإذا وقفنا بصيرش قول وأن الله، أن لا يبدأ بها إلا في حالات خاصة ومعروفة في القرآن محدودة، إن نعم، وطبعا إن يبدأ بها يعني إذا كان ما قبلها طبعا واضح جدا، لما نقول إن إنه اللي قبلها جملة مكتملة الأركان، قال إن الله على كل شيء قدير، ما بنقدرش نقول قال وبعدين نقول إن الله على كل شيء قدير، لأنه الشيخ أبو رفعت قال بعد قبل إن يجوز الوقف، لا، لأنه قال هذه ليست في مقول قول لسه ما أجا، المهم أن يكون بعده إن المكسورة الهمزة المشددة النون، هذا دليل الوقف الكافي قبلها شرط أن تكون الجملة مكتملة الأركان. وأغلب ما تأتي إن للتأكيد والتحقيق، ويشترط فيها ألا تكون من مقول القول زي ما حكيت. قال إن الله على كل شيء قدير، إيش قال؟ قال إن الله على كل شيء قدير، هذا مقيل قول، بصيرش نوقف عقاله. أو قسم حتى يكون الوقف عليها كافية. قال لأرجمنك، قسم. قال تالله إن كدت لتردين، قسم. ما بصيرش نوقف نقول قول أو قسم. وبالمناسبة هذا الحكي مقول قول أو قسم عام على كل الأدوات، لأنه مقيل قول بصيرش نفصل قال أو قالوا عن مقولها. لذلك من هنا يعني نستشعر قبح الوقوف اللي بيلجأ إليها كثير من الناس لكي يقفوا على كلمة وقفا قبيحا ويستأنفوا بها. ودائما احنا بنعطي أمثلة على ذلك، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، في ناس بيقولوا هيك، فلما تبين له قال بوقفه. طب قال إيه؟ قال إن الله على كل شيء قدير، فصل مقول القول. وقال هنا قال فعل ماضي، الفاعل المحذوف، إن الله على كل شيء قدير، بعد ما نعرف الجملة بنقول في محل مفعول به. لما نقول قال ونوقف فصلنا المفعول به عن فاعله عن فعله. وهذا كله، هذا الوقوف لا تجوز، قبيحة جدا ولا تليق إلا بأصحابها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة، إيه الحكي، إيه الكلام ده؟ وهذا صرنا نسمعه كثير للأسف يعني، إن زلزلة. بعدما تسمع واحد إمام وتحكي مثلا مع واحد يقول لك يا مش معقول هذا معه القراءات العشرة، والله لو معه القراءات التسعين هذه وقوف قبيحة. اللي معه القراءات العشرة قراءة حقيقة أخذها بجهده بعرقه، ومش على تعال وأنا بديلك، لا يقف هذا الوقوف أصلا. يقول ابن الجزري كان الشيوخ لا يجيزوننا إلا بمعرفة الوقف، وكانوا يشيروننا بالأصابع قف هنا قف هنا قف هنا، لأن التدبر لا يتم إلا بممارسة الوقوف، معرفة الوقوف. يا أيها الناس اتقوا ربكم، نقف. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم جملة مفيدة مترابطة الأركان متكاملة الأركان. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الوقف كافي على اتقوا ربكم. طبعا في هون لسوسي لأبو عمر، يعني سوسي عن أبو عمر، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إدغام متحركين، إدغام كبير يعني. لما نقرأ ما أقول الشيء عظيم ع مشان الظا، شيء عظيم ع. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لأنه هون شو المعنى؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فهنا التقوى طبعا عامة مطلوبة، لكن في هذا سورة الحج يعني بدايتها رعيبة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولاحظوا قال مرضعة، مع أنه يقال عنها مرضع، لأنه تاء التأنيث تلحق للدلالة على الأنثى إذا ما كانش يعني مقابل. أيوة، ما يعني الذكر لا يرضع، امرأة حامل الذكر لا يحمل، يحمل هم صحيح، إنما يعني بيولدش. ويوجد مرضع، هي أصلا مرضع. ليش قال مرضعة هون؟ لأن الزلزلة يقصد المتلبسة بالرضاعة، لأنه يقال للمرضعة مرضعة ولو لم تكن ترضع، يعني في فترة الرضاعة اللي هي سنتين، حتى بكون ابنها نايمة، والله روحوا اعملوا للي بترضع، ما هي بترضع وقت الطلب، لما يصير يا عين الواد بعيط، لما يصير عيط بتروح بترضع، لكن مش دائما بترضع، لكن اسمها مرضع. لما تكون في حالة إرضاع اسمها مرضعة. أقوى علاقة في الكون هي علاقة الأم بوليدها، بابنها أو بنتها، يعني بوليدها. لما يكون برضع علاقة الابن الأم بالابن بتكون أقوى من كونه بعيد عنها. فإذا كان في هذه العلاقة القوية جدا بتذهل عنه وهو بين إيديها برضع، فالأمر عصيب. لا، أم يحيى هون بالذات الموقف رهيب، ليس موقف دلالة ترضع بأجر، لا لا، هون للدلالة على موقف عصيب جدا، وحتى لا ترضع بأجر نفس الشيء، كل الكل ذاهب. فهون فقط لبيان انه الحالة شديدة، بس بنمشيها مشانك يعني بالتهويل. نعم، اذا هون الوقف كافي، وهذا اللي جر السؤال. وبتلاحظوا حاطين جيم مستوية الطرفين، اتقوا ربكم. هاي يعني تعليلية لقولها اتقوا ربكم، جملة تعليلية. وما معنى تعليلية؟ ارتبطت بالمعنى، زي ما قلت في الاول، طيب ديري بالك عليها يا ابو احمد، الله يخلي لك اياها، ان زلزلة الساعة شيء عظيم. لو كانت يعني هي اتقوا ربكم هاي، واتقوا الله دائما بتيجي في سياقات معينة، وبتيجي كعامة، انما يتقبل الله من المتقين. المتقي يعني هي صفة ان شاء الله تكون لازمة لكل مؤمن، لكن في السياق هذا يا ايها الناس اتقوا ربكم، علة التقوى هون هذه الأمور التي جاءت بعدها. فهنا تعليلي لقوله اتقوا ربكم. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الشاهد هون أنه بعد اتقوا ربكم إن مكسورة الهمزة، يعني فيها إن. فتلقى آدم من ربه كلمات عليه فتاب عليه، إنه، مش بس إن، إنه، إنكم، إننا، إنني، هذا كله كيف كيف، المهم أن يكون إن منفردة أو بها ضمير، إنه، إنهن، إلى آخره. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب ليش تاب عليه؟ تعليلية، إنه هو التواب الرحيم زي الأولى. الوقف على فتاب عليه كافٍ، وجملة إنه هو التواب الرحيم تعليلية. طبعا هو مش إن يعني عشان خاطر إن احنا بنوقف قبلها بنقول كافي، لا، لأنه عادة إن يعني في معظم الأحوال إذا لم تكن مقيل قول أو داخل في قسام، دائما بعد الجملة المكتملة الأركان تكون مستأنفة، هاي طبيعة الأشياء. قال إني أنا أخوك، بصيرش هنا نقول إني قبلها لأن ما قيل قول، وهكذا. قال تعالى: فاستقم، فاستفتهم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ هون كافي، إنا خلقناهم من طين لازب. بيّن حقيقة إنه مهما كانوا هاي مخلوقين من طين، فأصلهم ضعيف فهم ضعفاء مهما تجبروا وتنمردوا وتشبحوا وتدببوا، تشبحوا من التشبيه يعني، تدببوا من الدبابات وتطيروا من الطائرات وتقصفوا، والله يقصف أعمارهم جميعا على أشكالهم، فالنصر للمؤمنين إن شاء الله. هذه سنة الله، إن ربك لبالمرصاد، وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، سبحان الله. وهذا بيخلي المؤمن يطمئن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تنبيه، يكون الوقف قبل إن تاما في مواضع كثيرة، زي ما قلنا اللي بها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هنا بننبر، شو معنى النبر؟ ضغطة مشعرة، مش نقول وأمر، لا وأمر فقط، لأنه ما ضغطنا بيقول وأمر والساعة أدهى وأمر، هذا لا يجوز. إن المجرمين في ضلال وسعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آسفين للخلل الطارئ، نعود. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا للتمثيل، أنه بعد إن اللي قبلها أحيانا كنت، قال تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر في سورة الغاشية، ثم قال إن إلينا إيابهم، وبتكلم عن العذاب إلا من طغى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، انتهى. إن إلينا إيابهم فالعذاب الأكبر تام. هذا للدلالة يعني، أمثلة إنه. وبالمناسبة احنا قلنا، تتذكروا لما بدينا في ضوابط الوقت التام، قلنا أكثرها أغلبي، يعني مش دائما. ونفس الشيء الكافي تشترك مع التام في ضوابط كثيرة، واللي يعني بميز زي ما اتفقنا تعلق معنوي، أن يكون بعده استفهام ولو مقدر، وهذا برضو ضابط للتام. أن يكون بعده استفهام ولو مقدر. طبعا أدوات الاستفهام كثيرة جدا في اللغة العربية، منها هل ومن وما ومتى وأين وكيف. ومن أمثلة الوقف الكافي الذي بعده استفهام ما يلي، سنعطي أمثلة على الوقف الكافي الذي بعده استفهام. ما آمنت من قرية أهلك، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ الوقف على أهلكناها كاف للاستفهام بعده، مش بس من أجل سواد عيون الاستفهام، لأنه الجملة اللي قبله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها في حد ذاتها تمت في نفسها، لكن ما بعدها متعلق بها بالمعنى، يعني ما في تعلق لفظي بمعنى إعرابي، إنما أفهم يؤمنون؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ لا مش حيؤمنوا، يعني زي اللي قبلهم، هاي الارتباط المعنوي. فالوقف على أهلكناها كاف للاستفهام بعدها. قال تعالى، وطبعا هذا أيضا الاستفهام أخذناه أعطانا أمثلة كثير عليه بالوقف التام أيضا، ولا يوجد تناقض، بإمكاننا نقول نجمعهم مع بعض من ضوابط الوقف التام والكافي معا، يعني أن يكون بعدهما استفهام، والذي يميز بينهما هو مدى التعلق من عدمه، فإن وجد تعلق فهو كاف تعلق معنوي، وإن لم يوجد فهو تام. نعم، بس احنا بنستفيد منه طالما الاستفهام تام أو كافي، بمعنى الاثنين يجوز الوقف عليهم والابتداء بما بعده. نعم، ناخذ واحد ثاني، مثال ثاني، يعني ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. واضح، أفلا تتذكرون، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لما نيجي نوقف عليها واضح المعنى. أما يعني نعطيكم أمثلة، ما لكم من دونه من ولي ولا، وقف هون، منوقف هون، هذا شنيع قبيح، مش هنقول ولا شفيع. أو ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا، مش هنقول أفلا تعقلون، أفلا تذكرون. ليش؟ وقف على شفيع وابدأ أفلا، الوقف عليها جائز. يهرب، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا، قبيح. شو اللي عمل هو؟ هرب من الكافي، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، هرب من الكافي اللي أدى في نفسه معنى، ووقف على القبيح الذي لا يؤدي معنى. سبحان الله. وهذا أصبح كثير جدا ومزعج جدا، يجب الانتباه إليه. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. طبعا هون يمكن تقدير أداة استفهام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أتريدون عرض الدنيا، أتريدون عرض الدنيا، نوع من التقريع الخفيف للمؤمنين، تريدون عرض الدنيا، يعني أتريدون عرض الدنيا، زي في العامية كثير، بدك تيجي، بدل ما نقول ألا تريد أن تأتي، بدك تيجي ولا بدكش. عندي شباب يعني في الجامعية معظمهم مضليعين في اللغة العامية، لأنهم بدرسوا اللغة العربية باللغة العامية، فهم متضلعين بالعامية. نعم، أن يقع بعده ألا المخففة، مش ألا، ألا، أي المقصود بالمخففة ألا. نعم، هي ألا يعني لها معاني، اثنين معنيين في القرآن، الاستفتاحية، الاستفتاح الكلام وتنبيه المخاطب انتبه، فتدل على تحقيق ما بعدها. شوف ما أروع هذه اللغة، وعلامتها صحة الكلام بدونها. نعم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طبعا أنا بقرأ بقصر منفصل للسرعة طبعا، لكن ما لا أقرأ خطأ، لأنه أنا معي الصلاحية، زي معي صلاحية أدخل للغرفة هاي، معي صلاحية أقرأ بقصر منفصل. ماشي؟ لأني بقرأ أنا مثلا من طريق الطيبة بقصر منفصل، بقرأ لقالون أحد أوجه بقصر منفصل، بقرأ لابن كثير بقصر منفصل. فلذلك لا أقول ذلك للدعاية، أقول ذلك بقتل العلم، لأنه في ناس بيسمعوا إنه قصر المنفصل جائز. وبالمناسبة هذا الكلام يعني يحتاج إلى إضاءة، وكثير حكيته. يجب أقول لك في رمضان يا أخي، ما هو قصر المنفصل جائز، يعني بأخذ سمت العلماء، جائز للقارئ وليس لك. احنا بنقول منفصل جائز، أليس كذلك؟ نعم. بروح على الشاطبي كم بنمد لحفص يا شباب؟ 9 ول من يوم شتور 9 4 كم بنمد لابن كثير؟ 2 ماشي. طب كم بنمد للكسائي؟ 4. نيجي نقرأ للكسائي 2 نقول طب ما هو جائز؟ هذا جائز للقارئ. متى قرأت للقارئ انسى هذه الكلمة، فعليك أن تلتزم، وهذا ما يسمى بالخلاف الواجب. يجب عليك أن تلتزم بما اختلف فيه القراء بالتخصيص للقارئ اللي بتقرأ له، وإلا هذا هدى فيها كم قراية؟ 3. هذا هدى بالفتح، وهذا هدي بالإمالة، وهذا هدى. فالحكم جائز، كل حكم في 2 اسمه الجواز. هل نقف هذا هدي؟ ليش تقرأ هيك؟ يقول لك هذا جائز. يا عم جائز للقراء مش إلك. لما تقرأ لحمزة قول هذا هدي، ولما تقرأ للكسائي قول هذا هدي، لما تقرأ لورش قول هذا هدي، لما تقرأ لخلف العاشر قول هذا هدي، لما تقرأ لحفص قول هذا هدى، لابن عامر هذا هدى، لابن كثير هذا هدى، وهكذا. أم طلاب نرحب، هذا الكلام يمكن بكرره كثير، حضرتك أول ما نرحب ما فيها شيء، هذا حكي يعني لا بدون مؤاخذة، يعني لا فيها أشياء كثيرة، يعني لأنه لو ليش ما فيها شيء يعني بدها؟ إذا لماذا نقرأ قراءات؟ نقول مثلا المد المنفصل قراء، منهم من يقصر، منهم من يقرأ بثلاثة، ومنهم من يقرأ بأربعة وخمسة وستة. تعال نقرأ لورش، ماشي نقرأ لورش. يا أيها الذين آمنوا، طريق الأزرق، يا أيها الذين آمنوا، صير؟ لا ما بصير، لأنه ورش بقرأ في من طريق 6 6. الاختلاف بين القراء نوعين، خلاف واجب وخلاف جائز. طب على فكرة يعني ليش بتحضروش معي شرح الشاطبي؟ ما هذا كله شرحناه بالمناسبة. الأصبهاني لا، غير، أنا بحكي عن الأزرق، ذا بلو، مش الأصبهاني، الأزرق. يا أخت أمة الله، هذا كلام ليس كلام علماء، غير مقبول. يعني عاوزيننا يعني نكفت وبلاش نعلم. لا، في إشكال كبير. اقرأوا كما علمتم. هذا كلام يقول من لا يعلم، وهذا دين. بدنا نعرف على من نأخذ ديننا. هذا دين، أما هذا ماشي ومشي هاي ومشي. إيش معنى القرآن بس بالذات بتطاولوا عليه؟ يعني لو نيجي قصيدة شعر يعني، وما وقفنا على آخر القصيدة، بقول لك إيه وين يا عمي، وأين الـ أين الـ الوزن، وليش عملت هيك، وإذا غلطنا بحرف بردونا في الشعر. كتاب الله هذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحركاته وسكناته وحروفه ورسمه وضبطه وتفسيره وقراءاته وقراءه ومتواتره وآحاده وما هو مقبول وما هو غير مقبول. أي شاذ، شايفين كيف؟ وهذا بيت شعر يعني جاءنا أتانا أن سهلا، واحد اسمه سهلا، سهل يعني، أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، بعرفهاش سهل، علوما لو دراها ما قلاها. والله لو يعرف القراءة الإنسان حق معرفته لا يرضى بهذا الكلام، ولكن الرضا بالجهل سهل، ما في أسهل، ولك مش فارقة. كيف مش فارقة؟ أنا لا أدري، لا أعلم ليش مش فارقة. يعني هذه الموسوعات العلمية في القراءات والتفسير، وهذا بعد هذا نأتي بهذا العصر البائس ونقول هذا مش فارقة، لا بتفرق كثير. ما شاء الله ما شاء الله. صح بالضبط، الرياضة والطبيخ لا يسمح بتدخل غير متخصص، لكن في القرآن الكل يتحدث. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيك، طالما الأمر كذلك نعرف، طالما الكل يتحدث نعرف لمن نستمع. نعم، الله المستعان. لو سكت الجاهل لأرح، نعم، أو لو سكت الجاهل لقل الخلاف. نعم، ومجادلة الجاهل مرض، صحيح. وهذا سموهم من قديم، موجودين على فكرة، اللي هم متشيخو الصحيفة، يتشيخون من الصحف. طيب نروح لألا، تدل على تحقيق ما بعدها وعلامة صحة الكلام بدونها. اثنين،